بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول ربنا تعالى وكرمه وتوفيقه نبدأ مع سورة النجم، هذه السورة العظيمة، سورة مكية. يقول الله تعالى فيها: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيت بعد ذلك قتل كافرا. في هذه الرواية قال: وهو أمية بن خلف. وقد رواه الإمام البخاري في مواضع، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيرهما. وفي قال الحافظ ابن كثير: وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء من غير هذا الطريق أنه عتبة ابن ربيعة. والنجم إذا هوى، الله تعالى يقسم بالنجم إذا هوى، يعني إذا سقط. وسقوط النجم يكون وقت غروب النجم، وذلك في وقت الفجر. بعض السلف قال هو المراد به نجم الثريا، والصحيح أنه يعمم جنس النجم. والنجم إذا هوى، إذا سقط، إذا غرب، وذلك لما يكون في هذا الوقت الشريف من آيات باهرات من رب العالمين جل جلاله سبحانه وبحمده. وبعض السلف قالوا: والنجم إذا هوى، يعني إذا رمي به الشياطين. وهذا يعني القول له وجه. والنجم إذا هوى أيضا ثبت عن مجاهد أنه قال: يعني القرآن إذا نزل، لأن القرآن نزل منجما يعني مفرقا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والنجم إذا هوى، والله يقسم بالنجم سبحانه وبحمده، وأقسم ربنا تعالى بالليل، وأقسم بالشمس، وأقسم بالضحى، وأقسم بحياة الرسول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فربنا الجليل يقسم بما شاء، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا برب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا المقسم عليه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل التفسير، هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه بار راشد تابع للحق، ليس بضال، وهو الجاهل. الضال هو الجاهل الذي يسلك طريقا عن غير علم، يسلك على طريق على غيب غير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه، عالم بالحق ولكن لم يعمل بعلمه، غوى، نسأل الله العافية. عادل، عالم بالحق ولكنه عادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله تعالى نبيه عليه الصلاة وتم السلام، نزهه ونزه شرعه المبارك عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وهي علم الشيء وكتمانه، علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه. بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولذلك ربنا قال وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، وإن هو إلا وحي يوحى، أي لا يقول عليه الصلاة وتم السلام إلا ما أوحاه الله تعالى إليه وما أمره الله به، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب عن محمد كل شيء تسمعه منه، ومحمد بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا. قال فأمسكت عن الكتاب، أمسك عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث رواه أيضا أبو داود رحمة الله عليه وغيره. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في الغضب والرضا لا ينطق إلا بوحي من الله، ولا يتكلم ولا يفعل ما يخالف أمر رب جل جلاله. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال النبي روى بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول إلا حقا، عليه الصلاة وتم السلام. فقال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله، قال إني لا أقول إلا حقا، يعني كان يداعب أصحابه ولكن يقول الحق، لا يداعبهم بكذب حاشا وكلا، بل هو أصدق خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال هنا ربنا تعالى لما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال أهل العلم هناك مناسبة جليلة بين المقسم به والمقسم عليه. المقسم به النجم، والمقسم عليه هو رسول الله محمد والوحي المبارك الذي أنزله الله تعالى إليه. قال السعدي رحمة الله عليه كلاما جميلا، قال وأقسم الله بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث من الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. إي والله، بالله عليكم، هل هناك ظلام وضلال أعظم من البعد عن شرع الله عز وجل؟ وما عرف تيه للخلق أعظم من بعدهم عن شرع ربهم عز وجل؟ وإذا بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا والعياذ بالله كانوا كالأنعام، بل أضل سبيلا، نسأل الله العفو والعافية. قال ربنا تعالى بعد أن أقسم جل ذكره بالنجم وما إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، نزاه الله تعالى في علمه وقصده بأنه صلى الله عليه وسلم عالم بار راشد مريد للحق تابع للهدى، ليس بضال، بل هو صلى الله عليه وسلم. وبذلك بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع في شرك قط، بل وما وقع في فسق قط، لأن الله نزاه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذا من تمام حفظ الله تعالى له. غاية الحفظ أن الله تعالى عصمه عن الهوى وحفظه الله تعالى، وأنت ترى ذلك واضحا جليا في أخلاقه العظيمة المباركة التي بعث بها، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، واحشرنا معه يا رب العرش العظيم يوم القيامة. إنك ترى هذا واضحا جليا في عفوه عن ألد أعدائه. لما فتح الله تعالى عليه مكة إذا به يعفو عن رؤسائها وكبرائها لله، لا يريد شيئا إنما يتألف مع الإسلام، وبذل لهم من المال الشيء الكثير كي يرغبهم في هذا الدين. أعطى أبا سفيان صخر بن حرب 100 من الإبل، أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ووادي مليء بالنعم أيضا حتى يسلم. ولما جاء له عمير بن وهب وقال أمنه يا رسول الله، قال أمناه. ويؤمن عكرمة لما جاءت أم حكيم زوجة عكرمة، يا رسول الله إن عكرمة ذهب يريد أن يقتل نفسه، ألا تؤمنه؟ أمنه، رغم أنه أول ما دخل مكة أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قتلهم، ولكنه أهدر دماء أناس بأعينهم منهم عكرمة بن أبي جهل. ولما جاءت أم حكيم يا رسول الله أمنه أمنك الله، قال أمنه. ولما قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها، يعني لما دخل عليها الحارث بن هشام أخو أبو جهل أخو أبي جهل ومع عبد الله بن أبي أمية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداء له، ولكن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أجرتهما، أراد علي أن يقتلهما، فقالت والله لا تفعل، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألم ترى إلى ما نلت أو إلى ما حدث مع ابن أمي؟ قال ماذا؟ قالت إني أجرت رجلين من أحمائي. قال من يا أم هانئ؟ قالت الحارث بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية. قال لها أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لو كان صلى الله عليه وسلم ليس متبعا للوحي وحاشاه وكلا لانتقم من هؤلاء، وجاءت الفرصة العظيمة واجتمع كفار قريش وقد ملأوا المسجد الحرام، وإذا به يقف عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة وينادي يا أيها الناس، يعني قال لهم كلكم لآدم وآدم من تراب، ثم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. عفى عنه وصفح عنه، وهذا من تمام حفظ الله تعالى له ومن كمال تربية الله تعالى إياه أنه ما اتبع الهوى قط. لذلك في صفة الجليلة كما قالت أم عائشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله ما انتقم رسول الله نفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم له شيء صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة وأتم السلام. وهنا إخواني في قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هذا القرآن الكريم إلا وحي أوحاه الله تعالى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أهل العلم يقولون بأن السنة قد تنسخ القرآن الكريم، لأن رسول الله قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة والسلام. وذهب إلى ذلك عدد من أهل العلم، بل نقل هذا القول عن جمهور العلماء أن السنة تنسخ القرآن الكريم. ومن أدلتهم هذه الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث صلوات الله وسلامه عليه، ذهب عدد من أهل العلم إلى أن هذه الآية إلى أن هذا الحديث ناسخ لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها غير منسوخة، والله أعلم. واستدلوا أيضا على نسخ السنة، على نسخ القرآن بالسنة، بقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، وجلد مئة والرجم. قالوا بأن هذا ناسخ لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. جاء الحديث لا جعل لهم حدا، جعل حدا للزنا. فربنا الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه ينزه نبيه عن النقائص والعيوب، وعما رماه به المشركون، رماه المشركون فقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا: أساطير الأولين. فالله تعالى نزاه أعظم تنزيه: ما ضل صاحبكم وما غوى، بل هو بار راشد صلوات الله وسلامه عليه، عالم قاصد للخير والبر، متبع للهدى، لا يحيد عن مرضات ربي أبدا. ما ضل صاحبكم وما غوى، وكما قال تعالى عنه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني قال المشركون عنه كاهن وقالوا مجنون، مولانا ينفي ذلك عنه: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال تعالى عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين. قال ربنا تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. يخبر الله جل ذكره أن الذي علمه هو ملك كريم شديد القوى، وهو جبريل الأمين أقوى الملائكة، وهو رئيسهم والمقدم فيهم عند رب العزة جل جلاله. علمه شديد القوى، أي أنه قوي أمين، كما قال الله تعالى في سورة التكوير، وما هو قال عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل، يعني جبريل. ثم قال الله تعالى: ذو مرة، أي ذو قوة. وأيضا ابن عباس قال: ذو منظر حسن، وقتادة قال: ذو خلق طويل حسن، يعني ذو قوة وذو منظر حسن وطول عظيم. وكذلك عليه السلام رآه سيد الأولين والآخرين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، رآه مرتين، رآه له 600 جناح، الله أكبر، كل جناح سد الأفق عليه السلام. حمل يا إخواني مدائن قوم لوط كلها على طرف من أجنحته، من جناح من أجنحته، ورفعها حتى سمعت صياح الديكة ونباح الكلاب عند أهل السماء الأولى، وصاح بهم وقلبهم رأسا على عقب فهلكوا جميعا عليه السلام. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة. وهنا فائدة عظيمة في قوله، في قول جل ذكره: علمه شديد القوى، يعني أنه قوي أمين على الوحي، يبلغه حيث شاء الله إلى رسله، ومحفوظ من أن تمسه الشياطين، لا يزاد فيه ولا ينقص، هو قوي أمين عليه السلام. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، استوى يعني جبريل عليه الصلاة وتم السلام استوى في الأفق الأعلى كما قال عدد من السلف رحمة الله عليه. والأفق الأعلى هو الأفق الذي يأتي منه الشمس يعني جهة المشرق. طبعا يطعنوا في الأنبياء ويطعنوا في الصحابة وشابه اليهود، قالوا من الذي يأتيك يا محمد؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة، والروافض تبع يسيرون على خطى اليهود لعن الله عليهم جميعا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول يا أحبة الكرام، قول الله تبارك وتعالى ذو مرة فاستوى يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي استوى. وفي قوله ذو مرة هناك حديث ثابت صحيح، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، مرة يعني قوي صحيح، سوي يعني صحيح. وهو بالأفق الأعلى أي جبريل استوى في الأفق الأعلى، هذا قول عكرمة رحمة الله عليه وغير واحد من السلف، قالوا الأفق الأعلى هو الذي يأتي منه الصبح يعني جاد المشرق. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. وهنا في قوله تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، قال الإمام نجل الطبري يعني انظر علمه شديد القوة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الإمام جرير حمل الآية على محمل لم يوافق عليه، لم يوافق أهل العلم عليه. قال الإمام جرير رحمة الله عليه هنا في قوله تعالى ذو مرة فاستوى وهو أي ومحمد، أي أن جبريل ومحمد استويا ارتفعا سويا وعلى، وحمل الآية على ليلة الإسراء والمعراج، فقال فاستوى أن هذا الشديد القوى ذو المرة يعني هو ومحمد صلى الله عليه وسلم استويا بالأفق الأعلى جميعا، وذلك ليلة الإسراء كذا قال. وقال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه قال وها هنا في هذه الآية قال ابن جرير قولا لم أره لغيره ولا حكاه هو عن أحد، لم يوافق عليه، بل الصحيح والله أعلم في الآية أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الآية والضمائر كلها تعود عليه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي أن جبريل كذلك استوى بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى أي دنا جبريل كذلك عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى يعني كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهنا أهل السير يذكرون عن عتبة ابن أبي لهب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أراد سفرا إلى الشام، وقال هو يكفر بالذي دنا فتدلى، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قالوا فنزلوا أرضا قالوا هي الزرقاء، وقالوا أيضا هي مكان اسم الشراه، وهي أرض مأسدة يعني ينتشر فيها الأسود. فنزلوا إلى صومعة راهب، فقال لهم الراهب يا معشر العرب ما الذي أنزلكم في هذه الأرض؟ إنها تسرح فيها الأسد كما تسرح الغنم. فقال أبو لهب لمن معه إنكم قد علمتم أو عرفتم كبر سني وحقي عليكم، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه. سبحان الله العظيم، صدق الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا قال فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها يعني اجعلوا في النصف وكونوا أنتم حواليه تحمون. قال ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه يعني فلق رأسه رأس عتبة ابن أبي لهب. فقال أبو لهب قد عرفت والله أنه لا ينفلت من عن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، يعني أنتم تعرفون صدقه ورأيتم منه الصدق 40 عاما مرت عليكم، لماذا لا تؤمنون؟ لكنه الهدى هدى الله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال الله جل ذكره ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أن المقترب الداني هو جبريل عليه السلام، وهذا قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وقول أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى الأم مسلم في صحيحه هنا مسألة مهمة، ألا وهي في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره؟ هنا يا إخواني هذه المسألة تنازع فيها السادة العلماء. بادئ بدء يجب أن نعلم أن أغلب الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يرى ربه بعينه بعينيه ليلة المعراج. ثبت ذلك عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، والحديث الصحيحين عفوا في صحيح البخاري. وعن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قيل لأبي ذر يعني بعض التابعين قال لأبي ذر والله لو رأيت رسول الله لسألته، قال عن ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أنا سألته صلى الله عليه وسلم، قال سألت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم. انتبه، يعني أنا أريد أن ننتبه لهذه المسألة مهمة جدا، يعني بعض أهل العلم يطلقون أن ابن عباس قال أن رسول الله رأى ربه، لكن الروايات عنه كما سنسمع الآن بعض الروايات مطلقة رأى ربه، وبعضها مقيدة رأى ربه بفؤاده، ولكن لم يصح عنه أنه قال رأى ربه بعينه. فقال أهل العلم الروايات المطلقة تحمل على الروايات المقيدة أنه رأى ربه بفؤاده تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له إجماع الصحابة على أنه لم يرد على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. يبقى هذا عندنا إجماع ذكره الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه أن رسول الله لم يرى ربه ليلة المعراج. وبعضه مستثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخنا ابن القيم يقول وشيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليهم جميعا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رأى ربه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا شيخ الإسلام تيمية في معنى حديث أبي ذر قوله في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال وقال شيخ الإسلام تيمية هنا كلام آخر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال فصل، وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت، عائشة رضي الله عنها أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. تارة ابن عباس يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحاب أحمد سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام العباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة تدل على نفيه، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال جل ذكره لنريه من آياتنا، يعني نريه من آيات الله. ولو أن الله تعالى قد أراه نفسه بعينيه أو بعينه لكان ذكر ذلك أولى. قال لنريه مثلا نفسنا، أو لنريه ليرى ربه، ولكن قال لنريه من آياتنا. قال وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وقد ثبتت النصوص الصحيحة واتفاق السلف أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه، إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في المنام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يعني مسألة أخرى، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام أم لم يره في المنام؟ هنا حديث يعني صححه عدد كبير من أهل العلم رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو حديث الكفارات والدرجات. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال أتاني ربي، قال صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسبه، يعني في النوم، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، فوضع جل ذكره يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات والدرجات؟ قلت المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث صححه عدد من أهل العلم، وبعض مشايخنا الكرام ينازع في تصحيحه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وآخرون من أهل العلم، هذه فائدة مهمة وأريدك أن تنتبه لها ولا ينصرف أحد من إخواننا حتى يأخذ هذه المعلومة المهمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من بعض أهل العلم ذكروا أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، بس انتبه انتبه. قال: ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء، صح ولا لا؟ ليس كمثل شيء. قال تعالى: ليس كمثل شيء والسميع البصير، فليس يشبه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه جل ذكره، ومهما رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله لا يشبه شيء سبحانه، فلا شبيه له ولا كفو له. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، وكلما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخيرات كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله تعالى لا يشبه شيء. ويمكن أن يسمع صوتا ويقال له افعل كذا أو لا تفعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة أو صورة فيها تشخيص يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لأن الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل جل جلاله. وهذا الحديث الذي ذكرناه يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموت، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما سئل ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نور، أو نور رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، وهذه أو هذين هذان الحديثان رواه مسلم في صحيحهما. وسئلت عائشة عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم أهل الجنة، رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم في الآخرة. وهكذا المؤمنون في موقف يوم القيامة، والدنيا دار ابتلاء وامتحان، ودار الخبيثين والطيبين، فهي مشتركة فليست محلة للرؤية، لأن الرؤية أعظم نعيم للرائي، فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة وفي يوم القيامة. أما الرؤية في النوم التي يدعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرائي، كما قال شيخ الإسلام: بحسب صلاحهم وتقواهم. وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم، يخيل لهم ويوهمهم أنه ربهم، كما روي أنه تخيل العبد القادر الجيلاني على عرش فوق الماء وقال: يا عبد القادر أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف. فقال عبد القادر الجيلاني: اخسأ يا عدو الله، لست بربي، لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين. هذا من الفقه والعلم. قال أو كما قال رحمه الله: والمقصود أن رؤية الله يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الخلق، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا في الحديث حديث أبي ذر وغيره. وكذلك لما سأل موسى ربه: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لكن قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه جل جلاله الخلق. وأنا أذكر هنا إخواني أني منذ تقريبا يعني 7 سنوات كان عندي محاضرة في بن محمود، وكان عنوانها يعني دعوات المكروب. بعد المحاضرة جاء أخ من الإخوة وقال: يا شيخ أريدك، قال: هذه الدعوات التي ذكرتها لي مع دعوة منها يعني قصة وحياة عشتها. قلت ما هي؟ ذكرتنا من ضمن دعوات المكروب دعوة ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الأخ سجن في سجن جوانتنامو، قال: سجنت مدة طويلة جدا من الزمن ظلما وعدوانا، ليس لي ذنب. قال: وإذا بي الله يلهمني هذا الذكر ليلي ونهاري: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: كنت أصلي وأقول أذكر الصلاة ثم ألهث لهذا الذكر مثل النفس. قال: والله شيخ، رأيت فيما يرى النائم، نمت فرأيت كأن الله جل جلاله يخاطبني يقول لي: يا عبدي، أتظن أني أخلقك وأنساك؟ فقط قمت مستبشرا بهذه الرؤية، فقصصتها لبعض إخواني الصلحاء معي في السجن، قال: أبشر بفرج الله لك قريبا. قال: والله جاءني الفرج فعلا قريب، والأخ ده سوداني يا عم عبد القادر، من عندكم، زول من عندكم. وإذا به الشيخ حمد الله يدي الصحة والعافية وحسن الختام، يعطيه 500,000 ريال قطر عبال عندك، ويدي الجنسية القطرية، والحمد لله رب العالمين. قال: يا شيخ، 500,000 دول ورجعت، كنت عامل بسيط في المؤسسة اللي كنت أشتغل فيها، رجعت مدير للقسم بتاعي، و500,000 وضعتها في تجارة، ونمت 500,000 ما شاء الله وقت 5 أضعاف و6 أضعاف و7 أضعاف، وما شاء الله هذا فضل الله سبحانه. يعني الشاهد أن المقصود أن رؤية الله في الحقيقة بعين الرأس لا يمكن لأحد أن يراها، حتى الأنبياء على القول الصحيح والله أعلم أو الأصح. وأما في المنام قد تكون وقد تحدث، حدثت للنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تكون لبعض الصالحين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما، وأن يغفر لنا تقصيرنا. اللهم زدنا علما يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.